فَمَا كُنْتِ وَمَهْمَا كَانَ مَهْمَا صَارَ أَنْتِ حَبِيبَتِي أَنْتِ لقد علنا زمان لنا في يسن العير منبتي سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل وسمتي يغيب سعد إني بدي ويسفو العيش إن جئتي مهار كادح حتى إذا ما عدت للبيت.